سألت تسأل تقول إذا كان هناك رجل يزني أو يشرب الخمر وأنا زوجته فما دوري في ذلك؟ إذا كان يزني أو يشرب الخمر أو يغازي أو يعمل أشياء أخرى من المعاصي له في مصلحته وتعليل أن ردة العمل السيء تجعله المصلى بغضب الله بالأسلوب الحسن والعبارة الطيبة لعله يهتدي بأسبابه ليكون لك مثل أجره. وسمعت قوله تعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قد يأمر زوجه وزوجه الزوجة تأمر أخاها زوجها بالمعروف وأباها وأخاها وولدها بالمعروف وتنهى عن المنكر تنصح له. هذا قوله جل وعلا ادعو سميهم بالحكمه سميهم بالحسنه وجابهم التي احسن لعبد الرجال والنساء والزوج والزوجه. فعليك ان تنهي عن ما حرم الله وان تنصحيه بالاسلوب المناسب والبدء المناسب والرفق لان الله يقول بذلك ولا تفضحيه لا تفضحيه بل ادعيه الى الله واعطي به الخير. طيب استجاب لما ففي إمكانك التخلص من إذا خشيت من الضرر على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك من طريق المحكمة أو من طريق توثيق الأخيار في الطلاق حتى تطلق وتستريح من شره. فالترصد أحسن توثيق الأخيار وعدم الترصد المحكمة حتى يصلح الأخوة الطيبين بينكم إما بتوبته وتركه المعصية وإما بطلاقه لك مثل الراحة من شره والإثم عليه إذا نصحته الإثم عليه ولكن لا أجر أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.